بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. إلى ورعه ودينه وفرض لنفسه أقل قدر يمكن أن يفرض لأحد، عزوفا عن الدنيا ورغبة في الآخرة. واستوزر هؤلاء الرجال الأشداء على الكفار الرحماء بينهم، وكان عمر بن الخطاب عن يمينه وكان يستشيره في الأمور ويعلم قيمته وقدره، وربما يعترض عليه في بعض الأمور ويظن بعض الناس أنه يدخل على أبي بكر من هذه الناحية، كما ورد في قصة رفعه لطلحة بن عبيد الله في شأن السبخة التي كتب لعيينة بن حصن الفزاري وصاحبه، وأمرهما أن يتوجها إلى عمر ليوقعا هذا الصك لهما ولم يحزها أحد قبلهما. فلما أتيا عمر وهو يطلي بعيرا عند باب داره ورأى المكتوب، وضع يده على صدر طلحة بن عبيد الله وهو الحامل للورقة فرفعه حتى سقط على كتفيه، وتوجه مغضبا إلى أبي بكر، وتوجه طلحة أيضا مغضبا، ودخل على أبي بكر معا. فقال طلحة لأبي بكر: أنت الخليفة أم عمر بن الخطاب؟ قال: على رسلك يا ابن عبيد الله، هو الخليفة ولكن لي الطاعة. ونفذ ما أراد عمر. قال: هذه الأرض التي كتبت لهؤلاء لك أم للمسلمين؟ قال: والله ما لي منها إلا ما لواحد من المسلمين. قال: استشرت المسلمين عليها جميعا؟ قال: لا. قال: إذن هذا لا يصح. قال: قلت لك مرارا إنك أقدر على هذا الأمر مني ولكن غلبتني. وأخذ الورقة ومزقها. هؤلاء هم الرجال، قوم هم القوم، من يحضر نواديهم يحضر نوادي قوم فضل اللسن. هؤلاء هم الرجال رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أعطوا ما نعطوا للنفس بعض الحضور، وردوا علي أربعة فلوات المبوسوي. عبد الله صار اختصار لمعانا عنده الترجيم، ما تشبر فيهم كيف تصار وفقيع الشيطان الرشيد. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رفع أبو بكر رضي الله عنه راية الجهاد أمام المرتدين ومانع الزكاة، وأخذ ذلك القرار العظيم. ولما سأله عمر: أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفعل وانتصر الإسلام وحارب المتنبئين وكسر شوكتهم، وقتل من قتل منهم ورجع من رجع. طليحة الأسدي رجع وأعلن إسلامه، وقتل مسيلمة الكذاب في اليمامة، والمتنبئة معه يا أخوي ما كانت من داعي النبوة كان فقتلوا. واستتب أمر الإسلام، ولم يلبث إلا قليلا، سنتان ونيف، يكاد الإنسان أن لا يشعر لولا أن الغائب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شعر أحد بغيبة القائد الأول. لكن البون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الناس بعيد. ثم ختمها بتولية أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، وكان ذلك قذف في أعين كثير من الناس، وراجعه حتى بعض أكابر الصحابة: تولي علينا عمر، ما أنت قائل لرب العالمين إذا سألك عن ذلك؟ كان يشتد علينا والأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشتد علينا والأمر إليك، فكيف وقد أفضى الأمر إليك؟ فقال اجلسوني وهو في سكرات الموت، بالله تخوفوني، والله لئن سألني الله لأقولن له وليت عليهم خيرهم، فإن أحسن فذلك ظني به، وإن أساء فلا علم لي بالغيب والخير أرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومات رضي الله عنه، وأخذ عمر مقاليد السلطة فأخذها بذلك الورع العظيم، وكأن لسان حاله يقول: ألا فرحلا قبل الصباح مضينا، فلم يبق إلا أن تشاب البلاقع إلى حاشة لم يثن عنها عزيمتي، صديق بألوان الملامة صادع. فبدأت عجلة التاريخ تسير بسرعة، وبدأت رقعة الدولة الإسلامية تتسع، وبدأت شوكة المناوئين والكافرين تكسر، أي على الطريق الذي كان سائرا عليه الحال قبل ذلك. وعمر بن الخطاب يعطي توجيهاته بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على ما يتعلق بسلوك الناس وتربيتهم، حتى إنه يقوم آخر الليل يتحسس شوارع المدينة، يلتمس أخبار المسلمين، يسمع امرأة تقول: ألا طال هذا الليل وزور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يعفني، وأكرم بعلي أن تنال مراتبه. فيسأل عمر بن الخطاب صباحا: كم تبكث المرأة عن زوجها؟ فيخبر بستة أشهر أو أربعة أشهر، فيصدر قراره أن الجندي المقاتل في الثغور، المرابط في الثغور والمقاتل في الجبهات، لا يمكث عن أهله أكثر من هذه المدة، تعطى له الراحة ويرجع إلى أهله، لئلا تشيع الفاحشة والذين آمنوا. ويسمع امرأة تتغزل على شاب من أحسن الناس وجهه، وهو نصر بن حجاج: هل من سبيل لا خمر فأشربها، أم من سبيل لا نصر بن حجاج إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج، إلى آخره. فيقول صباحا: علي بنصر بن حجاج. فيأتيه الشاب فيقول له: اعتم ولا تنزعها حتى تنام على فراشك، أنا أضع العمامة على رأسك ووجهك، ولا تنزعها حتى تغلق بابك للنوم. فلما ولى رآه من أحسن الناس قام، فقال: علي به، فأوتي به. فكتب له رقعة إلى والي الكوفة أن يقتطع له أرضا، وقال: والله لا تساكنني في بلد أنا فيه. وعمر لا يظلم الناس، لكنه يخشى على نساء المسلمين، يرى أنه لا يتحرك ساكن في الدولة الإسلامية إلا سئل عنه عمر بن الخطاب بين يدي الله يوم القيامة. وتأتيه أم هذا الرجل تشكوه إلى ربها وتقول: عمدت إلى ابني وأخرجته من غير ذنب ارتكبه، وفرقت بيني وبينك خصام بين يدي الله. فيقول: أما ما ولي سلطان فلا، أنه لا يرجع إلى المدينة ما دام السلطان لي أبدا، فلم يرجع إلا في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. أمور عظيمة من الخلافة الراشدية لا يستطيع الإنسان أن يتصورها في زمان غير ذلك، لقوة الإيمان وحسن التقوى وشدة الورع والخشية من رب العالمين. يظن الواحد منهم في جميع أحيانه أنه واقف بين يدي الله يحاسب ويسأل، حتى إن عمر يقول كما زعم بعضهم: ليتني كنت كبشا، أهلي سمنوني ما بدا لهم، ثم ذبحوني فأكلوني فأخرجوني عيرا، ليتني لم أخلق، ليتني لم أكن شيئا. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها، هكذا لسان حال عمر بن الخطاب مع الخلاف، زينها ولم تزله الخلاف. لا يجاوبوا عنه صار شوي في اللي فات قال الكثير غير القوم وذيهون فتن شيخ العلم الكبير جابوا نذر وجابوا موزون في الله الرحمن الرحيم. يبدو عن الوقت انه عاد يفرض قدر من الاقتصار هرو. لا اقول الاختصار بالخاء. هذا الموضوع موضوع مطاق، وكل واحد من هؤلاء الرجال لو وقفنا معه لذهبت الساعات. عمر بن الخطاب لما طعن وهو يصلي بذلك السيف المسموم شهرا، وحل به ما حل وإيقن الهلاك، أراد أن يتخلص من آخر هذه الخلافة بما يرضي الله، فاهتم بأمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اهتم بوقوفه بين يدي الله، فرأى أن يترك الأمر الشورى بين ستة رجال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض من العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم الباقون بعده من العشرة، ليتشاوروا في من يولوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب منهم أن يحضر ابنه عبد الله وهو نعم الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال سالم، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا إلى أن مات. قال: وليحضر عبد الله بن عمر مجلسكم وليس له من الأمر شيء. شوفوا الولد الصالح الصحب الجليل يقول وليس له من الأمر شيء، خشية أن يسجل تاريخ الدنيا على ابن الخطاب أنه جعل خلافة المسلمين وراثة في بنيه. ما هو لو الله عدل. قال وليس له من الأمر شيء. فبويع ابن عفان رضي الله عنه وهو حي تستحي منه الملائكة، وقاد المسلمين 11 سنة بالكتاب والسنة، وكان متواضعا من غير مهانة، وشجاعا من غير تهور، وتواصل الجهاد على عهده في سبيل الله، وواصلت الفتوحات سيرها في أرض الله تنشر الإسلام في عباد الله، وكان من التواضع بمكان. يؤتى بامرأة ولدت لستة أشهر من زواجها فيأمر بها أن ترجم، فيقول علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، هذه لا عليها، لأن الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وإذا نزع الحولان الكاملان من 30 شهرا بقي 6 أشهر، يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر. قال الراوي، وهذا محل الشاهد: فما عبد عثمان أن أمر بها أن ترد فردت، ما عبد أي ما استنكف ولا استكبر. وهذا المعنى هو الذي قال فيه شرير: أولئك قومي إن هجوني هجوتهم، وأعبد أن أهجو كليبا بدارمي، معناها استكف واستكبر أن أهجو هؤلاء بهؤلاء. قال: فما عبد عثمان أن أمر بها أن ترد فرده. ولما حاصره الغوغاء ظلما وعدوانا، وطلب منه أن يستخدم القوة، والطاعة واجبة له وهو على طريق هدى، قال: ما كنت لأكون أول من أراق الدماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان على موعد مع الحق والصبر والحلم والأنا، حتى ذبح في داره رضي الله عنه من غير أن يحرك ساكنا، وولي بعده أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره ومرباه، وخاض الحروب لكن خاضها بالكتاب والسنة، وكان أعدل الناس مع الخصوم. يسأل عن الخوارج، وقد وردت فيهم الأحاديث الصحيحة وتأويلاتهم الفاسدة للقرآن معروفة، وعلي بن أبي طالب أعلم الأمة في ذلك اليوم، فيقال أكفار هم يقولوا من الكفر فروا؟ من هم؟ إخواننا بغوا علينا، إن لهم علينا ثلاثة: ألا نمنعهم حقا لهم في بيت مال المسلمين، وألا نخرجهم من مساجد المسلمين، وألا نبدأهم بقتال قبل أن يبدأوا. وفعل. ولما بدأوا بالقتال علم أنه كان علي بن أبي طالب لم يحشم بسبب خور ولا ضعف ولا بسبب عدم الشجاعة، وهذا من الأمور المعروفة. فلسان حاله يقول: لست ممن يكع أو يستكنون إذا كافحته خيل الأعادي. فالحروب تعرف علي بن أبي طالب، والرجال يعرفونه. ولذلك لما بقروا بطن زوجة عبد الله بن خباب بن الأرد وقتلوه، غزاهم علي بن أبي طالب من بعد صلاة الظهر وحلف ألا تغرب الشمس على عشرة منهم وألا يقتلوا من جيشه عشرة، وفعل وقع ذلك. وهذا كله مع كمال العدل والحلم والأناء وعدم التهافت على هذه الخلافة وعلى قيادة الناس، لكنهم يتهافتون على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخافون في الله لومة لائم. نعم. إذن بما أن الوقت قد ضاق، لا ينتقلوا الأسئلة ولا ينخرصوا الأسئلة اللي في الموضوع، الأسئلة اللي في الموضوع إن شاء الله تعالى لا تعود إلا إلى عد محاضرات أخرى إن شاء الله تعالى. سؤال: كيف يمكن تطبيق معالم الخلافة الراشدة في عصر العولمة؟ وهل الربيع ربيع العربي دليل على بداية الخلافة الراشدة؟ بالنسبة للسؤال الأول، معالم الخلافة الراشدية وعولمة جائرة ضدان يصعب الجمع بينهما، جمع بينهما جمع بين الضب والنون، بين النار والماء في يد واحدة. لكن الأمر إذا أراده الله جل وعلا وقدره يقع في أسرع من طرفة عين. معالم هذه الخلافة ستعود، ولعل العولمة المفروضة على المسلمين من الأمور التي تحرك أفكار المسلمين، فينتبهون لما هم عليه من الضعف والمهانة، فتبدأ الملامح وتسير عجلة التاريخ بسرعة ما كان يحسب لها حسابها. وأنتم رأيتم التغير الواضح في المواقف بين أمس واليوم، غطرسة الغربي قبل سنوات قليلة، وذل الغرب وتوقعاتهم في الأيام التي أنتم فيها، أمر لا يخفى على أحد. وما يسمى بالربيع العربي نرجو أن يكون ربيعا على أمة الإسلام، وأن يكون فاتحة خير لأمة الإسلام، وأن يكون فاتحة ذلك العهد الميمون، هذا ما نرجو من الله جل وعلا، ويصعب التكهن في شأن ذلك، نحن في فتن، ولكن نرجو من الله جل وعلا أن يكون هذا من فواتح الخير لنا ولجميع المسلمين. وهكذا إذن أنا نختار نقول لكم: أنكم لا تخلعكم العولمة ولا تقبطوا من معالم الخلافة الراشدية، هذا كامل بيد الله. العولمة المؤمنون يمرون بهذه المراحل دائما، مرحلة الاستضعاف في أول هذه الدعوة ما كان حد شاك فيها عن الله، تعود الأمر إلى دولة الإسلام وأن تبنى دولة وأن تكون لها الحاكمية في الأرض، هذا ما كان حد شاك. لكن رب العالمين يريد هو ما أراد الله قدره وكان، وأنا هذاك نخلف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال: وإن الإسلام ليئرز إلى المدينة كما تئرز الحية إلى شحرها. هي عودة الغرابة أنتم فيها، لكن الغرابة الأولى كان بعدها نصر، وكذلك يكون بعد الغرابة الأخيرة. لكن أين رجاله؟ أنا أخاف يزيد بن معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، لما ولي الخلافة وهو شاب حدث تورع منها ورأى أن آباءه كانوا على غير صواب فيها وأراد أن يتبرم عنها وأن يخرج منها فشذا مروان بن الحكم على ركبتيه بين يديه. ومروان بن الحكم منذ زمان تحدثه نفسه بالخلاف فقال أعمرية هي؟ قال قبحك الله أين رجالها؟ أنا عمر ترك الأمر الشورى بين الستة وكأن مروان يطمع أن يترك معاوية الأمر الشورى بين رجال من بني أمية كانوا يجبر القضية. قال قبحك الله أين رجالها؟ حتى أنا ما هو فالي عود كل قد يقول الراس عن أين رجالها؟ اللي يرى في نفسه بعض النقص وبعض التأخر ولا شك أن رب العالمين سينصر دينه وأنه سينصره برجال فيهم المواصفات التي انتصر بها الدين سابقا. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، أن نحسن المعاملة مع الدليل، وأن نكثر عبادة ربنا الجليل جل وعلا، وأن نعزف عن هذه الدنيا وأن نستقبل الآخرة، وأن نشتد على الكافرين وأن نلين للمسلمين، أن نكون رحماء فيما بيننا، وهكذا إن شاء الله تعالى. وفي الأخير نقول للشيخين: لله درك إذ تغرد صائحا بفنات فكر سابح لماح، القول قولك والشهي مذاقه والشعر شعرك، حسبنا من راحي، علمتنا أدب الحياة مفصلا، فسعى بوجه في الحياة بواحي، فلأنت منا بالفؤاد ممكنا، ولأنت منا معصم الجراح. في آخر إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة يدعو لنا الشيخ، والوقت قد قرب، فأقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم حرم هذه الوجوه وغيرها من وجوه المؤمنين على نار جهنم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب الخير والعافية والأمن واليمن والبركة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعد لنا عزنا ونصرنا وظفرنا بأعدائنا. اللهم ابني لنا وابني بنا دولة سامية على أساس من تقوى الله جل وعلا يحكم فيها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، وينعم فيها كل إنسان بالعدل والإحسان. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين وفرق كلمتهم. اللهم وحد كلمة المسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.